الفتوى رقم 7387. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة؟ الجواب: الصحيح أنه يجوز تكرار العمرة في السنة عدة مرات، وبالله التوفيق.